ملخص كتاب تراتيل رمضانية في فقه القدوم على الله تبارك وتعالى من أخضر.com لمؤلفه محمد بن يوسف الجوراني. الصيام مدرجة إلى التقوى، فإذا انتظم الصائم في سلكها وترقى في معارج المتقين أورثه الله بحبوحة الجنة. يوصينا الكاتب هنا بوصايا ربانية نبوية تتعلق بالصيام وفضله وشرف زمانه وبما يتعبد لله به في شهره المبارك من شتى صنوف العبادات والقربات، ويتطرق إلى معان رفيعة عظيمة تصحبها معك خلال رحلة الثلاثين يوما. أولا، المحب غيور. أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان. كثير من المشاعر الإنسانية الرفيعة انحبست في معان محددة تدل عليها وحدها، فأنت إذا ذكرت الغيرة مثلا أو مرت عليك كما في البيت السابق تبادر إلى ذهنك على الفور تلك المشاعر المتبادلة بين الرجل والمرأة، وإن أنت جهلت السياق أو الحدث لكن بالإمكان أن نطلق المشاعر على عمومها لتشمل معاني أوسع. فالغيرة على سبيل المثال ترفع بالقلب أن يخالطه غيره في اختصاصه أو يأخذه بعيدا عن تحقيق منفعته وهدايته كما عرفها الكاتب. إذن فالغيرة بذلك المعنى يمكن أن تشمل غيرة الرجل على امرأته، والغيرة على الأوطان، والغيرة على الممتلكات، وتعد الغيرة على الأديان من أشرفها وأرفعها جميعا. والغيرة لزوم المحبة، فعلى قدر محبتك تكون غيرتك، فبقدر محبتك إذن لله ولرسوله ولدينه تكون غيرتك ودفاعك ونصرتك وحمايتك له. ولذا يتفاوت الناس في ذلك، فليس الجميع في المحبة سواء، إذ إن الدين مشاعر وشعائر وكلاهما محرك ودافع للآخر، ومن ثم يمكنك أن توظف غيرتك توظيفا عمليا تجاه شعائر الدين. فالدافع مثلا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الغيرة لدين الله، والدافع إلى الجهاد أيضا هو الغيرة بشكل أو بآخر. وكذلك يمكنك أن توظف الغيرة تجاه أي ركن أو شعيرة من شعائر الإسلام، ومن أخصها وأجلها شعيرة الصيام. ما إن تطل علينا بشائر قدوم ذلك الشهر المبارك إلا ويسبقها هجوم الخطاف ودعاة الشتات، كل يبذل جهده ويرمي بسهامه ليصيب شيئا من قلبك، إن أخطأ سهم أصاب آخر. كيف لا وقد سمحت أنت لهم بذلك، فاستسلمت لساعات النمو والكسل، وساعات العمل والخدمة، وساعات الطهي وإعداد ما لذ وطاب، وساعات التواصل الاجتماعي، وساعات التسوق، وساعات وساعات وساعات لا تنتهي. وهنا إذن تظهر غيرة المسلم على شهره من أن يتفلت من بين يديه هنا وهناك، ومن أن يفوته الأجر، ومن أن يتخلف عن جموع المسارعين إلى خيراته الطامعين في بركاته. ثانية، أقم ركنيك. يقبل علينا مرة في العام ضيف عزيز شريف كريم يحمل العطايا والمنح ولا يضاهيه في أجره عمل، شهر الصبر والتصبر والتزود من الأجور والحسنات، نتجهز له بتهيئة نفوسنا وقلوبنا لتكون محلا مناسبا يليق بتنزل الهبات عليها. 30 يوما من شهر رمضان المبارك تشاركك فيه الأمة كلها، فلا عذر لمن يشعر بالغربة ولمن يبحث عن الصحبة. 30 يوما من الروتين التعبدي، بداية من الصيام والإمساك عن لغو الحديث ومحاولة ضبط النفس والتخلي عن الشهوات والاصطفاف مع الجماعات والمعايشة للآيات. وهل يصح صوم دون صلاة؟ وكيف ذلك والصلاة عمود الدين وقوامه، وبصلاحها ينظر إلى باقي أعمال العبد وهي محل عمل الشيطان ومؤجج نار غيظه، فهو الذي رفض السجود والعبودية وقبلها ابن آدم. فإذا قام العبد إلى صلاته غار الشيطان واغتاظ منه وسعى لإفسادها، مشوشا عليه صفاء ذهنه مذكرا إياه بما نسيه قبل القيام إلى صلاته، فينشغل بالتفكر في أحداث يومه مخططا لأعمال يقوم بها بعد الصلاة، ثم نبحث عن الخشوع بعد ذلك كله ونتعجب لما لا نخشع في صلاتنا. لا خشوع في الصلاة بلا طمأنينة، وتلح الصوارف والخواطر أبعد ما تكون عن الطمأنينة والسكينة. وإن لم تكن الصلاة هي موطن اطمئنان العبد ومحل اجتهادها في بلوغها، فبما يكون اطمئنانه إذن؟ وبخلاف طبيعة عبادة الصلاة، فإن عبادة الصيام إنما تكون بالترك للشهوات والملذات حفظا للجوارح والأنفس وتأديبا وتزكية وتطهيرا لها، وهي عبادة خفية بين العبد وربه بنسبة كبيرة، ولذا ترتب عليها أجر عظيم، فالله سبحانه اختص به نفسه فلم يطلع عليه أحدا. قال سبحانه في حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثالثا، أهل الله. حينما عرف الله شهر رمضان لعباده عرفه بأخص ميزة فيه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنزل القرآن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، وكان جبريل بعد ذلك يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فيكون صلى الله عليه وسلم جوادا في ذلك الشهر أكثر من أي أيام أخر. وصحبة القرآن وتدبره وملازمته نعمة وكرامة يوفق الله ويمن بها على من يشاء. لقد نزل هذا القرآن على قوم كانوا يتقلبون في جاهلية عمياء، فأصبحوا به أسياد الأرض ومحط أنظار العالم. فالتغير بالقرآن ليس محالا أو ضربا من ضروب الخيال، إنما هو واقع لمن أخذ بأسباب الانتفاع والتغير، فألقى سمعه وأحضر قلبه وأطرق فكره وأعمل حواسه في حضرة التلقي والإنصات، وبذل جهده في التقاط اللطائف والعظات. ولقد كان الصحابة والسلف رضوان الله عليهم يعيشون مع الآية والسورة، ينقبون كنوزها ويستخرجون دررها قبل أن ينتقلوا إلى سواها. إن انتقاء الوقت المناسب الذي يكون فيه الذهن حاضرا والصوارف منعدمة من الأمور المعينة على التدبر والمعايشة لآيات الذكر الحكيم، وذلك مما يمكن تحصيله في شهر رمضان المبارك. وعند قراءة القرآن يمكنك القيام بتسجيل غريب الكلمات في ورقة أو نحوها، ثم البحث عن معناها وقيده بجانبها، مما يساعد على تذكر هذه الكلمة على نحو أكبر نظرا إلى الجهد المبذول، كما يساعد أيضا على فهم واستيعاب كلام الله نظرا إلى أن معانيه تثنى، أي تكرر في مواضع عدة. ومهما كان الجهد المبذول في فهم كتاب الله تعالى فهو من أشرف الجهود المبذولة على الإطلاق. رابعا، الليل مهبط الرحمات. مما يميز شهر رمضان عن غيره من الشهور أيضا صلاة الليل، فهي بمثابة شرف المؤمن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. كيف لا، وقد جمع ذلك الوقت هدوء العالم وصفاء الذهن وصحبة القرآن ونزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث ليلها الأخير، وهذا في أيام الدنيا العادية، فزد عليها في أيام رمضان الاستثنائية اجتماع الأمة كلها مع القائمين تصدح مساجدها وتتلألأ بالآيات والدعوات والخلوات، وخلاء الدنيا كلها من مردة الشياطين وانفتاح أبواب الجنة عن آخرها تنتظر الوافدين. إن لقيام الليل بالقرآن في الصلاة لذة لا تضاهيها لذة، وسكينة تتنزل على النفس، وطمأنينة تغمرها لا تجتمعان في وقت آخر كاجتماعهما في ذلك الوقت. وتخيل إن أنت وفقت لقيام ليلة هي خير من 1000 شهر، كما أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى: ليلة مجهولة الموعد، عدا أنها تقع في 10 الأواخر من رمضان في لياليه الوترية خاصة، ومعلومة الفضل، حيث إنها تغفر ما تقدم من ذنوب العبد، ومشهودة من أجل وأشرف المخلوقات ألا وهم الملائكة، فهي ليلة القدر والتغيير. فإن من الله عليك بقيامها فقد من عليك بخير كثير. إن من أجل مقاصد صلاة الليل في شهر رمضان أن يتلى كلام الله فيسمعه الناس جميعا، ليكون ذلك أدعى للتدبر والتفكر ومن ثم العمل به. وما تصحبه معك في ليلك أيضا دعاؤك ومناجاتك، فإنه من أوقات الإجابة المرجوة، وما كان الدعاء إلا للإجابة، فأنت به رابح في كل الأحوال، وحاشا لله أن يرد يدا رفعت إليه، فكيف بأياد اجتمعت في مكان واحد وزمان واحد شريف في ليلة قد توافق ليلة شريفة لا تتكرر في العام إلا مرة. خامسة، عبادات شريفة. لقد جاء ترتيب آيات القرآن الكريم توقيفية، أي بأمر من عند الله سبحانه أوحاه إلى رسوله وبلغه لأمته، فلا صدفة في ترتيب الآيات إذن، وإن لكل آية غاية وهدفا وحكمة سواء أدركناها أم خفيت علينا. فمثلا جاءت هذه الآية بعد آيات الأمر بالصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبما أن شهر رمضان شهر شريف وزمان شريف، فإنه موطن عظيم للإكثار من العبادات الشريفة الجامعة كعبادة الدعاء. إن في مناجاة الله سبحانه والتضرع إليه لذة، وبها يجد العبد في نفسه طمأنينة وسكينة ويقينا في أقدار الله سبحانه. فالداعي ليس له من دعائه إلا الإجابة، لا سيما بتحري أوقاتها التي أخبرنا عنها، فيحصل لنا إما إجابة وتعجيل في الدنيا، أو أن يصرف عنا سوء كاد أن يصيبنا، أو أن يدخر لنا ثوابه يوم القيامة. وإن لم يجد العبد في نفسه مع الدعاء شيئا، فإن الدعاء بحد ذاته عبادة لله سبحانه نتعبد بها له. ومن العبادات الشريفة أيضا في هذا الشهر عبادة الصدقة، والناس يتفننون في صرف هذه العبادة العظيمة في أوجه مختلفة، فالخير والبركة في هذا الشهر عظيمان ولله الحمد. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هل يخطر ببال أحد أن يكون هذا الخطاب من رب العزة سبحانه للرحم؟ صلة الأرحام عبادة جليلة أخرى تنضم إلى قائمة لا تنتهي من العبادات التي يشملها هذا الشهر الكريم بفيض من الأجور والحسنات. وصلة الأرحام سبب في سعة الرزق وإطالة العمر ودخول الجنة، وعلى الجانب الآخر فإن القطيعة توجب اللعن والخسران والتعجيل بالعقوبة في الدنيا عياذا بالله. ويزداد ثواب هذه العبادة في حق من يجاهد نفسه ويتغاضى عن حظها وحقها فيصل قاطعا له، بل وربما يصل مسيئا إليه طامعا في صلة الله سبحانه. وختاما، ثم ماذا بعد رمضان؟ هل كنت تبذل كل ذلك الجهد لتنقطع عنه بعد انتهاء زمانه؟ أم كنت تتدرب وتروض نفسك وتعدها لأيام أخر لآخر العمر؟ وما يدريك متى يكون آخر عمرك؟ وما يدريك هل تبلغ رمضان القادم أم لا؟ إن رمضان فرصة وتجربة واقعية تعلمك وتريك بعين اليقين أنك تستطيع أن تختم القرآن ثلاثا في شهر إن أخذت بأسباب هذا الأمر، وربما أكثر، وتستطيع أن تصوم لست عشرة ساعة وربما أكثر، وتستطيع أن تقيم ليلك بإحدى عشرة ركعة وربما أكثر، وتستطيع أن تحفظ لسانك وتترفع بنفسك عن السفاسف والصوارف والشواغل وتقتطع من ساعات نومك وفضول طعامك، إذ إن رمضان عدة لما بعده، فبيدك التي تمسح بها دمعة فراقه اكتب بالأخرى ميلاد عمر جديد بدأ في اليوم الأول من رمضان وينتهي مع آخر ورقة تسقط من عمرك.